مسافة 3000 ميل تبدأ بخطوة، باش نبدلو لازم نبدو. مظلام للنور، من اليأس للأمل، من المشكل للحل. نواري بلان، دنوار فير لبلان، كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة ونص مع ضعاء شعباني والدكتور هادي العلوي. السلام ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي راديو القصرين FM، موعد جديد ولقاء جديد يجمعنا بكم اليوم كيف كل نهار جمعة في برنامجكم الأسبوعي نواري بلان. نواري بلان اليوم يطرح موضوع جديد كما تعودتوا به مع الدكتور الهادي العلوي. عسلامة دكتور. مرحبا يا ضحى، تحية لكل مستمعي الأعزاء مستمعي ذات الكافين. عايشك يا دكتور، تحية لكم مستمعينا، تحية للناس الكل، الناس اللي في التاكسيات، الناس اللي تخدم، الناس اللي مروحة توا في الخدمة نسيسوا رواحنا، لامبوتياج موجود أكيد، الناس اللي ماشية للخدمة، الناس الكل اللي في الشارع اللي بيسمعوا فينا في الدار، كلكم تحية لكم مستمعينا. وأبقوا معنا في برنامجنا. برنامجنا اليوم يحكي على العلاقة بين الجيران وتأثيرها على الأطفال. هذا موضوع حصتنا اللي تنجموا تتواصلوا معنا على 77 412 300، ولا تنجموا تكتبونا على الباج اوفيسيال متاعنا راديو اسباس KFM. دكتور، كي نحكو على الجيران ايش نحكو؟ ايش نقولوا على الجيران؟ أيوة، يظهر لي الاجابه جاتنا من الكونسوليت يعني. تحيه ليك ضحى، تحيه لزميلاتك وكل اللي يخدموا في ذات، تحيه لفتومه اللي شد لنا الكونسول. هي اللي ياسر ملا فتومه، تحيه ليه في الخطر، هي أول جارة لينا، في أول جارة، هي أقرب جارة لينا، أول جارة وأول صديقة. شكرا لك يا ضحى، تحية كل مستمعين مجددا، وإحنا من خلال برنامج نواري بلانك حيوا كل مستمعينا في إذاعة الكافيام. كل اللي يسمعوا فينا في الوقت هذا تقريبا ظهيرة، مع الدنيا سخنت شوية، ظهر للناس حركية متاعهم مرتبطة أكثرها بالحرارة، يعني واحد يزيد وينقص حسب الاحتياجات نتاعو، زاد حسب ظروف الطقس والبلاد. نقولوا نحن علاش نتحدثوا على الجيران تو في الوقت هذا؟ في الواقع يعني تقريبا هذا الموضوع اللي هو يوميا كل واحد فينا في علاقة يوميا بالجار نتاعو، في علاقة بالجار نتاعو، نتيجة كثير من الأحداث، منها للأسف كثير من الأحداث السلبية اللي قاعدة صايرة في وسط ولا بالأحياء نتاعنا، اللي ينتج عليها برشا أشكال من العنف، برشا أشكال من قلة التفاهم داخل الحي أولا، وهذا زاد للأسف وزاد يأثر على الجيران إما بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، خاصة في مسألة التعامل من الجيران المتعلقة بعلاقات العنف للأسف الشديد، يتأثروا بها كثير من الأطفال أيضا، على أن الأطفال زاد للأسف في الحومة وفي الحي أنهم نتيجة تغافل أو نسيت سهو بعض الأولياء، الأطفال هذوما يكونوا عرضة الكثير من الاعتداءات المرتبطة إما بسلوكيات عنيفة وإلا بسلوكيات مخلة للأخلاق والتربية اللي تقوم عليها أساسا الأسرة السالمة في بلادنا. والحين إحنا ما دام تحنا الموضوع هذا، والسلوك هذا منين يبدأ؟ أكيد بش يبدأ من عائلة، سلوك اللي العنف البرة في الشارع هو بالتأكيد، يعني السلوك العنيف أساسا هي كي نقول عنف، هي مرتبطة أصلا بثقافة العنف. وهذا ثم شكون يعتبر أنه طريقة التعامل بعنف سواء مع الجيران أو مع الأبناء هي تقريبا يقول كذلك هي الوسيلة الناجعة في البلاد هذه مع العباد هذوم، لأنه هذا من ناحية، لأن ثم نوع من الاعتقاد، ثم جانب آخر مهم ياسر، يقولك العبادة هذه كما لها، يقول كذي، يقول كذي من العبادة هذه ما ينفع فيها كنهك، هي وجهة نظر، ربما ثم نقطة أخرى مهمة زيادة، أنه ما عندوش وسيلة أخرى غير للتعامل، لأنه ما تعلمش في ثقافته تعامل آخر، وهذه إشكالية أخرى أيضا. البنية الحركية اللي تقوم عليها العلاقات داخل الحي هي علاقات مرتبطة بأشكال مختلفة من العلاقات الاجتماعية، منها التقليدي ومنها غير تقليدي، يعني تلقاها حومة الكل تقريبا نسكن تقرب لبعضها، أي. وبالتالي إذا كان يدخلها أي حي من طرف آخر من حومة أخرى فيقع ذاك المشاكل هذيك. أيضا إذا كان ثم أشكال الاعتداء على الأطفال وال أيضا زاد مرتبطة في الجانب ذي المسألة من ينخرط في هذا وكيف تنظم العلاقات الاجتماعية داخل الحي، هذيك تتطلب منا أكثر من سؤال وأكثر من ملاحظة في الموضوع هذا. به الدكتور باش نحكو بالتفاصيل على الحكايه هذية، ولكن هيد نبدو بالاهم بالنقطه الاولانيه لنوصلوا لاخر المشوار. خلينا نحكو على العلاقه بين كيفاش لازم تكون العلاقه بين الاجوار باش نجموا ننجحوا هالعلاقه هذه. شكرا لك ضحى. هي اساسا العلاقه اللي تربطي اولا هي علاقه المساكنه. إيش معناه؟ يعني الإنسان هو لم يختار جيرانه، هو في الواقع اختار منزله للسكن. والمنزل من بين أهداف الأساسية لكل شخص يحب يعمل منزل هو العفو، أو هي أن السكن هذا يوفر نوع من الراحة والسكينة للشخص اللي ساكنه. والمنزل ما يوفر هذه الراحة إلا بتوفر تقريبا ثلاثة معطيات أساسية. أول شيء كل شروط السلامة، منها بمعنى السلامة المعروفة اللي تقريبا هي مش هذا موضوعنا، ولكن أيضا السلامة الاجتماعية في إطار العلاقات الاجتماعية مع الناس. هذيك نقطة مهمة للأخر، يعني الإنسان يقول أنه نعيش نسكن في البلاصة هذيك باصة هادئة ما فيهاش كثير من المشاكل، ما فيهاش كثير من الصعوبات، ما فيهاش بركاشات، ما فيهاش هذيك ولدي وقت يخرج للحي ولا ما تتبدلش الوجه متاعه، ما يشوفش مظاهر وأصوات وكلمات وكلمات نابية وأصوات وصراخ وهذيك كلها هذيك جوانب أخرى. هو أنه توفر جملة من الحاجيات الأساسية للساكن بالنسبة للحي. هذا بالإضافة إلى المعطيات المرتبطة بالعلاقات اللي هي تنبني داخل العائلة. ثم نظم اجتماعي مختلفة الأحياء، ثم أحياء جار ما يحلش الباب على جار تماما، ثم أحياء أصلا موجودة في القصرين الناس ما تعرفش بعضها تمام، وثم أحياء أخرى الناس تعرف كل الدقائق والتفاصيل المرتبطة بكل الأشخاص. وهذا في كل في كلا الحالتين غلط يعني. لأنه الإنسان يجب أن يكون في علاقة مع جيرانه بشكل عام، هي مش علاقة تدخل ولا تداخل هذه حاجة مهمة، ولكن هي علاقة مساكنة وعلاقة تعاون في تعاون ما يسمى بالتعاون المواطني. بمعنى التعاون المواطني مثلا أنه الناس كلها تحافظ على نظافة الحي مثلا، تحافظ الناس كلها إذا كان رأت شخص أو أطراف أو أطفال حتى من أبناء الحي يعبثون بممتلك من ممتلك الحي، وخاصة نتحدث في هذا الموضوع بأكل المناقل متاع الماء اللي في الأحياء في القصرين. للأسف الشديد كثير من الملاحظات اللي لاحظها أنه ثم أطفال يخربوا هيك العدادات متاع الماء العفو. هذيك كلها هي مهمة. أنه إذا كان نقوله ببساطة هي لا نبحث عن علاقة تداخل وتدخل، ولكن نبحث عن علاقة مواطنة وعلاقة محافظة على المرافق العامة والمحافظة على أساس حاجة مهمة هي حرمة المنزل، حرمة الجسد، وحرمة أيضا الأسرة. لأن الأسرة بالتأكيد كل إنسان وقت يدخل للأسرة متاعه ويدخل للعائلة متاعه وللمنزل متاعه هو يبحث عن كثير من الاحترام والتقدير بين كل مكونات الأسرة من ناحية، وفي نفس الوقت يسعى إلى أن تتوفر لغيره من المتساكنين. ما زلنا متواصلين دكتور معاك، وما زال عنا برشا ما نحكو في الموضوع هذية، ولكن باش تجاوبني على برشا أسئلة بعد ما نسمعوا النغم هذية. وهنا راجعين نوالي بلون مازال متواصل من توا حتين للخمسة ونص. موضوعنا اليوم العلاقة بين الأجوار وتأثيرها على الأطفال، هذية هو اليوم الزاوية متاعنا، تأثير العلاقات بين الأجوار ولا بين الجيران على الأطفال والعلاقة بينتهم. زادة دكتور هذايا هو سؤالي ليك توا، كيفاش تأثر العلاقة بين الجيران على عقلية الطفل ونفسيته؟ شكرا لك ضحى. نرجع مرة أخرى كيفاش سمحني شنو السؤال سمحني؟ كيفاش تأثر العلاقة بين الجيران على عقلية الطفل ونفسيته؟ شكرا لك. يعني العلاقة بين الجيران، العلاقة بين الجيران كيفاش تأثر؟ هي كل علاقة سواء كانت علاقة، هي ثلاثة أشكال من العلاقات بين الجيران. إما علاقة كما قلنا، إما علاقة تدخل وتداخل، وإلا علاقة تسليم وتفريط، وإلا علاقة مساكنة. كل ثلاثة أشكال هذه كلها هي تأكد أنه ثم علاقة اجتماعية ثابتة بين الناس اللي يسكنوا مع بعض. وهذا في إطار أنه الإنسان هو اجتماعي بالطبع، يعني بالتأكيد أنه الإنسان من الجمش أول شيء من الجمش يعيش في محيط ما فيش بشر، ولكن حتى كي يعيش في محيط فيه البشر ثم مستويات من التعامل. المستويات هذه أساسا تفرضها ثقافة وقيم المجتمع اللي يحمله، يعني الناس كل شنية جملة العادات اللي يعملوها مع بعضهم، جملة العلاقات، يعني الناس ينجم يكونوا ما يتحدثوش مع بعضهم، ما يتقابلوش، ما يتحدثوش مع بعضهم، لكن بالتأكيد كي يخرجوا من الجامعة الناس كل تخرج مع بعض ويمشوا لدارهم يتقابلوا مع بعضهم، يعني بالضرورة باش تخلق علاقة اجتماعية. علاقة اجتماعية أيضا ثم نقطة أخرى باش يتقابل عند العطان بتاع الحومة، هذه ما في حد شك في هذا. أيضا ثم العلاقات تفترض الإنسان كي يبدأ يعيش في وسط اجتماعي بالضرورة باش يحتاج إلى أشياء، الأشياء هذيك ينجم يلقاها في الوقت نجم يلقاهاش، بالضرورة يخلق نوعية من التعاون وطلب المعونة وتقديم المعونة في إطار أشكال التضامن الاجتماعي. مش التضامن العادي اللي نعرفوه، هذاك طبيعة البشر تفرض أشكال من أشكال التضامن، طبيعة الحياة أصلا تفضل أشكال من التضامن، لأنه اللي تحتاجه أنت هو نجم كنا نعاونك في يوم من الأيام، هذا سيتم كريديبيليتي طبيعية موجودة في المجتمع. إذن العلاقة والتركيبة الاجتماعية عند الأطفال باش تتأثر بهذه الأشكال الثلاثة من هذه الأشكال من التعامل بين الجيران. أهم نقطة وكيف تؤثر على التركيبة الشخصية للأسف، هي في إطار أولا نقطة مهمة للغاية تجعل من الطفل اجتماعي أو منغلق أو دون ذلك. بمعنى أنه إذا كانت العائلة، كل ما كانت العائلة منفتحة أكثر، كل ما كانت علاقات الطفل أكثر، كل ما ملكات المعرفة والتعرف الاجتماعي أكثر. هذه شكل مهم في إطار العلاقة. أيضا وكما والطفل بالتأكيد ما عندوش ضوابط اجتماعية تحدد له أنه الأشياء اللي يقبلها وأشياء ما يقبلها، هي أساسا مرتبطة بالقيم الاجتماعية الشاملة والضابطة للمجتمع وقيم الأولياء اللي ربوها عليها الأولياء متاعهم. تنجم تكون ثم سلوكيات موجودة في الحومة وفي الحي أو في المنطقة، ولكن لا بما يتبنوهاش ويسألوا وتلمذته ويقزي وأبنائهم حاجون بنقطة واحدة، هي أن هل أن هذا السلوك اللي سمعوا في الشارع واللي شافوا في الشارع يطبق داخل الأسرة ولا هنا الطفل بطبيعته لأنه تتخلق عنده ملكة التمييز بين علاقات التعامل داخل الأسرة وعلاقات في التعامل في الشارع والمدرسة. يولي هنا ينجم يميز، وهذه كل مرحلة عندها السن متاحة بالنسبة للطفل. هذه المراحل تأكد على نوعية العلاقات بين الطفل والعائلة داخل الأسرة. هذه بشكل عام، هذا تقريبا إذا كان ما جاوبتكش على الأسئلة متاعك ولا جاوبتك على شوية بركة وكنت تقدر هذا بطبيعة مع أصدقائنا المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا في التأكيد. يقولني يا أخوي ما قلنا كلامي يتفهم سيس علينا ما واحدة واحدة دكتور قلنا كلامي يتفهم يعني سيس علينا عليش هكا والله يوسع بالك معنا وخلينا تحية المستمعين الكل، الناس اللي يحبوا يسمعوا نصح الدكتور الكل ينجموا يكلمونا على 77 412 300، ولا يكتبوا دي كومنتير على الباج متاعنا راديو كافم. وهكا جاني ميساج توا يقول اللي ما تحبش نقول اسمها، تقول اللي علاقتي بجارتي ياسر مقلقتها، وتقول اللي تعرف تفاصيل كل شيء في حياتها، واللي هي معناها حتى كي تخرج ولا تدخل معناها تعرف وقتيش خرجت وقتيش عرفتش دخلت وتقول اللي ما عرفتش كيفاش اسكن نحكي معها ولا ما نحكيش معها. هذا سؤال ما نعرفش الدكتور ينجم يجاوب عليه ولا يعطيها الصح. ما قلتش اسمها لا ما حبتش لا لا مش مشكله ما بالعكس هذه حاجه مهمه للغايه. انا عندما هذا ما يبين أن المجتمع هو في ثم في ما يسمى بالشخصيات الاجتماعية في الحي. سيدي باش تلقي تقريبا ثلاثة أنواع من الشخصيات موجودين في الحي. ثم الشخصية اللي يسموها هي الشخصية النسناسة. أي شخصية النسناسة ولا النسناس راهو موجود راهو يعني النسناسة والنسناس هو شخصية هذوما هذه تقريبا ما ثمش حي ما فيش شخصية الناس ناس. ثم أيضا شخصية ثم الشخصية تلقاها ديما موجودة في الحي ديما موجودة على كل محضر تحضر. هي الأولى ديما هي الموجودة ديما تنجم تقول هي البريمير تيمونياج الأول تيمونياج تلقاها عندها هي توصف لك الأحداث بكل الأشكال تفاصيل معناها تفاصيل. هذه زادة موجودة شخصية من هذا القبيل. وهذه نقول لك ما هي عادة الشخصية مش بالضرورة مرتبطة لا بالمرأة ولا بالرجل ولكن موجودة في محيطنا الاجتماعي الكل. هي أمك فلانة أنت توك تحدث معي وأنا نعرفها من شخصية في الحومة بتاعي نعرفها بالاسم أصلا يعني. لا دكتور يعيشك تسميها النيش. لا بالتأكيد ما نقولهاش يعني بالتأكيد. أما حبيت نقول لك اللي شخصية فعلا موجودة. أيضا ثم شخصية سموها الشخصية الحكيمة داخل الحي. شخصية الحكيمة داخل الحي. دكتورة وما جاوبتهاش قلت لكم ما نعرفش كيفاش باش نضبط علاقتي معها الشخص هذا. هي الشخصية هذه أولا بكل بساطة هي راهي ماهيش باش تفك عليك. يعني ماهيش باش تفك يعني باش الناس نقبلوها كيف ما هي معناها. هي تتقبل ولكن المسألة هذيك هي ما تحاولش أن تعطيها لكن في التعامل معها تعطيها أشياء عادية في التعامل. خاصة هي المسألة لأن الشخصية الناس هذه عندها جملة من المعطيات نجم تقدم على أساس الإفادة راه نجم تلقاها هي أكثر واحدة باش تفيدها راه وتقول لها مثلا هيجي تو خلص لك الماء نتاع الضوء دكتورة هذيا رايح حاجة خدمات. دكتورة والماء نتاع الضوء هذي ما ثميش ورقة الماء ورقة الماء والضوء يعني ورقة الماء والضوء هذا شنو نقصد تقول لك مثلا تعطيك نوع من الخدمات والخدمات هذيك تخلق لها نوع علاقة اجتماعية داخل الحي. هذيك علاش مؤكد أن يلزمها ما تتعاملش معها إذا كان باش تأثر عليها بكثير من المشاكل وكذا. مؤكد أن تحدد من علاقتها معها بوضوحتين وخاصة في مسألة الزيارة الفجائية هذيك وكالزيارات كذا هذيك راهي تصعب دكتور مثلا نجم نفهمها. أنا الصديق سيدي راسلتني نجم نفهمها خاطر مش نجم تعمل معناها ما تنجمش تطردها ولا ما تنجمش تقول لها حتى شيء ما نصورش كان باش تقوم تطردها المرأة ولا باش تقول لها مش تطردها ولكن هي مثلا باش تقول لها ما تدخلش معناها باش تجي هذيك علاش متقلقه هي المرأة. هي وحشم التهديد اللي نجم يوصلها في عائلتها راهو زاد مثلا اذا كان المساله اذا كان اللبيب بالاشاره يفهم اذا كان ذم حاجات توصل الى ان باش تهدد لها حياتها الزوجيه ولا حياتها ولا في علاقتها بجيرانها الاخرين ولا اما مجرد انك تطلق عليها اشاعه مثلا تقول هذيك راهي امراه مثلا مجرد انها مراد تنجم تقول بخيلة باللغة العربية مش كسولة يعني مرة ما تعطيش مش حاحة نقولو نحن مش حاحة إذا كان قلت مرة مش حاحة مش مشكلة لأن ما تضر تقولش ماش باش تقل لأنه تنجم يتفند هذاك بسلوكك في حد ذاته. أما إذا كان تدخل في تفاصيل حياتك بالتأكيد لازم تحط لها حد متاعها حد ما فيش حتى شك حتى رفض أن تكون في تجيك للدار تنجم ترفض هذا وهذا حق مثلا لفات هي ما سألتش أما لفات اللي يبدأ عندها صغار هل تخليهم يتعاملوا مع أولادها مثلا الأطفال أنا من رأيي مهم ياسر أنك تحاول تلقى أكثر ما يمكن من وسائل تخلي الطفل في المنزل ما يخرج عند في كل الأحياء زاد وأي ضرر يتحص يجي للطفل بالتأكيد مش الشارع والجار هي مسؤولية الأب بشكل مباشر مش دي تخلي ولادك مش يلعبوا في الشارع وبعد تقول هاو جارتي هاو جاري وهاو كذا نو. الإشكالية بكل بساطة أنك تحاول تقسم وقت ولادك وتقسم وقتك أنت بحيث أنك ولادك يبقوا ديما مسؤوليتك أنت فقط. وإما أي شكل من أشكال اللعب في الشارع بالأحياء الموجودة في القصيم بشكل عام هو مؤذي للأطفال أكثر من مفيد. أما أنا أعطيك مثلا ربما الأطفال بشي يخرجوا فيهم مع جمعيات ولا مع كذا ما ثمش إشكال في حملات نظافة ما ثمش إشكال، ولكن في ثم أنكادرمو بتاع إنسان كبير يعني كل شكل من الأشكال لعب الأطفال في الشارع هو ما فيه حتى مصلحة للطفل بشيء شكل من الأشكال، وزيدا يخلق المشاكل دكتور خاطر الوليدات نجموا يتعاركوا فسيلمو معناها ويرجعوا بعد شوي، ولكن لفات اللي يتعاركوا هاك الوليدات وشكا صغير الجار هم الباباه ومشى باباه البوجار تودي مشكلة وتكبر معناها الوليدات الصغار يرجعوا يتفهموا يرجعوا يلعبوا مع بعضهم ويقعدوا الكبار في المشكلة فعلا. وهذه والأطفال وهذه للأسف الجديد أنه ديما ما نكبروش الخصومات اللي تصير بين الأطفال في الحي مهما كانت الوضعية. أنا من رأيي المسألة ببساطة إذا كانت عاركوا في المنزل جاءوا واحد من جار لأخر المنزل مجرد أنه الخطأ يعالج بأسبابه شنو مسبب فكلوا كورت ورجع له كورت وانت هالعمر يعني مثلا ما هيمش ما تمش عليش ولا على خاطر باباك انت كذا ولا عندك كذا يعني تدخلك التفاصيل اللي هي الحقيقة مربكة داخل الحي ما نحملوش المشكلة أكثر من الطاقات عادة يعني جيست أن تتوحى يعني هو الخصومة هذه مخصومة. وعلى كل الأطفال كما قلتين فعلا الأطفال ما عندهمش هما سهل الخلاف نتاعهم والأباء يجب يكونوا فاطنين بهذا الجانب، ويجب يعرف أن الولي إذا كان خرج ولده للشارع وعمل خطأ رأى الولي هو المسؤول مش الطفل هو المسؤول أو الجار المسؤول حتى ابن الجار نجمة أنت هو الجار هو الشارع بطبيعة الحال في كل الأطفال مهما كان ولا في كل الأشخاص أما الضرر وقتش يحصل وقت لما نحسنوش التعامل مع أبنائنا في هالموضوع هذا. معناها أنت تنصح أنهم ما يخرجوش أول حاجة ما يخرجوش يلعبوا البرة الأولاد ما يخرجوش يلعبوا في الشارع وأنهم معناها حتى لو كان صار خلاف يحل في الوقت يحل في الوقت متاعه بأسبابه اللي اندلعت من وراها يعني الخلاف هو كان على ماذا بين زوز أطفال عليه على كورة كورة متاع شكور متاع فولين انت ما تمش حتى ترجع له الكورة بتاع وانتهى الأمر ما تجيش ما تكبرش المسألة هو ولا قالك هاو سبلك وابوك ولا سبلك كذا هذه كلها يزمى تحاول تجاوزها مها حتى كان صارت فعلا يعني امشي للإشكال الأصلي اللي تسبب فيه لأنه مهتك هو اللي بيحل الإشكال لأن التصعيد هذيك والغضب الزايد وكذا ولا نعطيكنا مثال انت ما تحبنيش وما تحبش ولدي خرجش انت ولدك وليش تتهم في جارك بأشكال بأشياء مديش يعني يعني تو سامبل مو ببساطة تعالج المشاكل لأسبابها البسيطة تعالج الأشكال الأسباب البسيطة تحل المشكلة حتى وين تداعت إلى مشاكل كثير من التداعيات تنجم تكون مش باهية يعني. به دكتور ها بشوية بشوية نمشو ونزيد ونسألو على العكس ذا كي تصير المشكلة بين الكبار كيفاش تصير كيفاش تتحول بالسيف للصغار معناها ذي زادة تصير. ولكن خلينا ساعة قبل كل شيء نسمع فصل غنائي وهنا راجعين مستمعينا ابقوا معنا وكلمونا على 77 412 300 ولا اكتبونا على الباج متاعنا راديو كا اسباس اف ام. نواري بلون مازال متواصل معاكم ونحكوا على العلاقة بين الجيران وتأثيرها على الأطفال. ودكتور قبل ما نخرج الفاصل الغنائي سألتك قلت لك على كيفاش كيبدأ العكس كيش معنى العكس كيبدو الزوز الجيران متعاركين وكل واحد يمنع ولده من أنه يكلموا الجارهم ولا من أنه يلعب معاه ونعرفوا أنه صغار معناها متعلقين ببعضهم شئنا أما بين أقولك صاحبي هذيك باش نمشي نشوف صاحبي باش نمشي نلعب مع صاحبي دونك تخلق مشكلة. صحيح عند خاصة الأطفال ثم الأطفال أنت والسن نتاعهم في الموضوع هذا أنت والسن لأنه خاصة أننا نتحدث في مرحلة المراهقة والبلوغ إياك تجي لولدك تقوله ما عايش تكلم ولد فلان خاطرنا تعاركت معاه ولا أمه راني تعاركتني في الحمام هذه مسألة لأنك فعلا دخلت له تدخل كبير في حياته وهذه مسألة يضره دكتور. لا هي المسألة بشتقى ريزيستانس بشتقى رفض من الطفل من الشيء يعني في الفترة هذه العفو نقطة مهمة أخرى انه الشكل بتاع اشكال العلاقات ما يزموش يتوتر، تنجم شخص ما تختلفش معاه، لكن سمحت نجم شخص تختلف معه ولكن ما ثمنش عليش انك انت تشهر بها في الحومة الكل وفلانة عملت لي وهولية عملت لي، انت اختلفت معها في شيء في جزئية معينة، هذا لا يغير في الوضع شيء، لأنه في العادة هي جارتك وش تبقى جارتك وتنجم تختلف معها وانت هلامر في وضعية معينة، لأن يعني كن اختلف مع ضحاها في نقطة معينة لا يجيش في ذهني أن يزم ننفيها تماما، هذه النوع الأولى لأني ما نجمش الاختلاف طبيعي معنا. هو الاختلاف طبيعي لكن نجي نعالج أسباب الخلاف، أسباب الخلاف بطريقة موضوعية، خلالش تعرفت مع فلان ولا مع فالأمة ولا مع فلان أصلا لأسباب معينة، لأنه هو تدخل في الموضوعية، لأني أنا طلبت منه شيء هو مش قادر، يعني لازم خاطر تم نوع من الغضب، إيش بيك أنا في عرسك وقفت معاك وعملت معاك كذا وعملت أنا كيست حقيتك في الحكاية دي ما حبيتش واليوم عاش تجيني وما عاش تحكي معي يعني مثلا خذ الأمور بطبيعتها حسب، لأنك أنت كعملت العرس في الواقع ما عملتوش جارك، أنت عملته لك أنت جارك المرة دي ما ظهرلوش في شعاونك ما ظهرلوش يعني ما ثميش عليش أنك أنت تقول راني باش نعمل له كذا يعني تبني عليها مش أشكال كبيرة من تعمل بها سيناريوات جديدة وسيناريوات كبيرة خذها كما هي، هو أصل الإشكال هو أصل الإشكال أساس يقوم على نوعية الخلاف اللي تقوم به. ثاني حاجة أنت ما ثميش عليش أنك أنت تقوم بتكبر الخلاف هذه باش تدخل أفراد عائلتك الكل تقول أدخل أفراد عائلتك راجلك أسمع ما عايش تكلم ما عايش تكلمي يعني ما عايش تكلم لزوجها الزوج الأخر انتهى الأمر وهو ما عنده حتى يعني زوج بالعكس انسهم أصحاب يحترموا بعض مش مشكلة الأطفال تهز تشوف أولادهم يكلموا فيهم جي تهزوا بقوة وبنطرة وتدخل حاجة نقطة خاصة مسألة الشباب لأنه ودي في نقطة مهمة ماذا بينقول هو الشاب بالذات ما يحبش يكون يفرض عليه شكل من أشكال العلاقات الفوقية تقول له مثلا الطفلة ذيك اليوم ما نتعاركتنا مع أمها في الحمام ما عادش تكلمه فالموضوع هذا شو بش يصير هي بش تعمل العكس تماما هذيك ليش يعني مسألة ديما فيك الأشياء المهمة ثم حاجة مهمة ومهمة ضحاها بش نقول عليها احنا في القصرين وحنا عائلات خارقين للعادة بصدق يعني تأكد رو جارة للجارة ولا جار للجار رو صدقني مرات خير من العائلة ومن من الأخ والأخت ودي حقيقة موجود أكيد ولكن تويتي ظروف أنه الشخص اللي عمل معاك معروف ما تتخيلش بيش في يوم من الأيام ما عملش عمل معاك موقف موش به ما يلزمش الإنسان يكون جحود وينسى الحاجة الباهية وينسفك العلاقات الباهية كلها في وضعية معينة لأنه الإنسان بشر تتحكم فيه كثير من النوازع مرات ظروفه مناسبة وباهية ومرات ظروفه باهية ديما أنت الإنسان يخزر الحاجات الباهية اللي قام بها الجار وأهم نقطة وأهم ديما نأكد عليه الإنسان راه أصلا هو مهيئ باش يحل مشاكله بنفسه دون تدخل الآخرين وأي نوع من تدخل الآخرين في شكل إيجابي هو فضل من عندك الجار ذاك يجب أن نخزره به بعين كبيرة خليني جا ميساج واحد اخر على الباج متاعنا يقول اللي صارت مشكله صغيره بين زوز اولاد في الكوره هما يكوروا تعاركوا ضربوا وصلت معناها الحكايه للمستشفى اللي خلى اخوه الاخر يضرب يزيد يعاود يضربه هو مره اخرى يضرب نفس زوز هما اللي تعالوا اللي يلعبوا مع بعضهم واحد منهم تضرب وصل للمستشفى اخوه اللي تضرب تغشش مشى ضرب اللي ضربه ولت مشكلة كبيرة وقضية في المحكمة هذه بين زوز جيران بين زوز عائلات عايشين بحذا بعضهم وفعلا يعني كثير من الحالات اللي قاعدين نشوفها من هالجانب هذي يعني ديما تدخل خاصة التدخل العصبي يسموه هي العصبية القبلية اللي تحدث عليها ابن خلدون قبل يعني الإنسان أنه انصر أخاك ظالما أو مظلوما يعني ببساطة إذا كان أي شكل ديما نتفق الساعة أي شكل من أشكال العنف اللفظي ولا المادي ولا المعنوي ولا بالإشارة ولا بكذا هذيك كلها مرفوضة في حد ذاتها إذا كان صدرت من جاري ولا مني ولا من أخي ولا من أحد أقاربي يزم الساعة وشي تقول له حتى في عائلة لأنه أهم حاجة لأنه الأفيد ليك والأدوم ليك هو الجار لأنه ما نجمش تبقى مالك حاجة أخرى ان نحن ما نتفقوش في جانب معين ممكن نحبسوه الماتش هذا ونمشيو نكوروا في حول في شو اسمه نكوروا في دار الشباب ولا في كذا وانتهى الامر. وزيد حاجه اخرى الانشطه اللي هي ماهيش اونكادري في كل الحالات راهي باش تؤدي للنتائج هذه بالطبيعه. يعني النشاط هذا اللي يحب يكور بالطريقه هذه بطبيعه الحال لانه يعني يولي فيها شكون النشاط هي الرياضه مثلا كره القدم ولا اي شكل من الرياضه هي بطبيعه فيها اشكال من العنف اللي هي مقننه والاشكال هذه اذا شكون باش يكونتروليها شكون باش ياثرها شكون ما نجمش هذا اللي باش يصير عليه. حاجه اخرى انه الخلاف ما وقعش حد من المجموعه اللي هي المفروض هي اللي تساهم في حل المشكل في حل المشكل لانه يعني الاولاد هذوما اللي قاعدين يلعبوا مش عندهم اصدقاء يلعبوا معهم يلعبوا حدهم هما هو اكيد معهم ناس اخرين ما ثماش انسان يجي حتى ولو الخلاف علاش اساسا باش يكون مو خلاف في كل كبونت تمركه ولا ما تمركيش ولا تسلل كفران ولا مش كفران ولا هي مساله اصلا واحد عندي صديق قبل ديما يقول حاجه اخرى يقول العبوا تنربحوا والله فكرتني فيه والله يذكر الخير ديما يقول فيه يجي خلاف من نوع هذا يقولك سيب عليك ألعبوا تنربحوا وفعلا نلعبوا نربحوا لأنه ما هوش ليش كي مخممش هو أصلا جي يحب يتفرهد مش جي بشي جي بشي يربح مش البيت متاعه مش هدف متاعه نربح مش هدف متاعه يربح هو جي يحب يتفرهد فالغاية متاعه ديما هي اللعبة شنية هو أي لعبة ولا أي علاقات اجتماعية هي رول اما نظمتها القوانين المؤطره لك اللعبه هذيك ولا القوانين الاجتماعيه. اذا كان نمشي نفكر في تارك المنظومه القانونيه القيميه للعبه تتلقى روحك فينا المو كما قال صاحبينا ديما يقول لي العب تتربح تلعب تربح كي تلعب العب ما تضيعش وقتك في اشياء جانبيه وكذا. اهم حاجه زاده تدخل الاطفال اللي تدخل عاده وضرب الثاني مثلا هو عنده خوه تضرب مش رد الفعل زاد ضرب الطرف اللي ضرب خوه يا سيدي هي الاشكال وين هو كي ضربه في وسط اللعبه وحتى خارج اللعبه راه مرات يتعاركوا ويتعاركوا خارج اللعبه اصلا باسباب خلاف داخل اللعبه هو اصلا يعني مخطئ في كل الاتجاهات وهنا زاد اذا كان وصلت للشكوى في المركز وشيء اخر عن طريق الامن هذه على خطر الامنيين مش يلعبوا مش تجيب اللي هم مش ناقصين حاجات يعني حاجات ماهيش هما يلزم تركيزهم يتم على اشياء كبيره للبلاد ما يجي ما يلزمش تشتت له جهده باشياء فارغه يعني تعاركوا على كوره تعاركوا على شنو يعني المفروض الحياه الاجتماعيه ترقى اكثر ما يمكن لدرجه انه الامنيين ورجال الامن يتولوا بالقضايا الكبيره يتولوا بالقضايا الكبيره اللي هي فعلا ما تشتتش الجهد نتاعهم وتعمل ديما حط في بالك انه الحياه الاجتماعيه هي جزء كبير من في اطار تنظيمها وتحسينها هو جزء من تحسين الوضعيه العامه للامن والتعاون داخل المجتمع راهو الامن مش بوليس ولا الامن مش واحد الامن هو نحن انا وانت كيفاش نتصرفوا في المجتمع كان نتصرفوا بلياقه ولا باق نتصرفوا بحنكه وثبات فانا نجنبوا هالجوانب هذيك وفي نفس الوقت نتفادوا الذهاب الى للاستعجال ونتفادوا الذهاب للمركز ونتفادوا التشنج والغضب ونتفادوا علاقات الصراع الداخلي وتداعياته وفي نفس الوقت نربحوا برشا حاجات اخرى هي نربحوا الرياضه ونربحوا الترهيده ونربحوا عدينا عشويه باهيه وكذا الجوانب هذيك كلها ديما الانسان ديما كيقولنا ماشي نلعب ماشي باش نتفرهد مش باش نربح خاطر الربح بطبيعته باش يجي باش يكون نتيجه هو هذاك طبيعي باش تربح اما اذا كان تقولنا ماشي باش نربح ولا مجرد ان فلان الفلاني يلعب اليوم اليوم انا قررت باش نربح يعني باي طريق بالتكسير بالكذا ربحوا ربحوا هيك لك الفكره كلها دكتور حبيت نوريك كيفاش مهما كان الموضوع نرجعوا لنقطة العنف معناها نحن عنا برشا ونحن نخدم نواري بلون ولكن في جل المواضيع تطلع المشكلة الأساسية هي العنف صحيح للأسف الشديد لأنه بشكل عام كنقول وإحنا شنو السبب الكبير لهذه الظاهرة هو فقدان مفهوم المواطنة عندنا كل في الكسرية بشكل عام فقدين مفهوم المواطنة والمساكن احنا مازلت عندنا مفهوم في في في فكرنا التقليدي عندنا مفهوم الانتماء القبلي والجهوي مش الجهوي برك القبلي والاثني يعني مجرد أنه تشوف الشعبنية كل مع بعضهم تقول على كل الزكايرة والتدليك ورا اللي تقول الشعبنية كل مع بعضهم يقفوا كل مع بعضهم, وهذه وضعية مش في كل حالات سليمة. الأهم حاجة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما, هذه كلها لا. أهم حاجة هو فعلا أنه يمن أنه الإنسان عنده واجبات وحقوق يقوبه, وتبدأ المواطنة فك الكلام اللي يقولوا ياسر بالفقه يقولوا هو يتكلم عنين بالفقه ثم حاجات مهمة للغاية. رانا نحن من نجم نعيشه إلا بوقت لنحو كل الخلفيات وكل الصور النمطية المأخوذة وكل الأفكار المسبقة للناس باش نكونوا موضوعيين في التعامل. وأساس التعامل الحقيقي اللي هو الأداء. يقولوا إحنا الأداء الإنسان هذية ما شفت منه كان البيه ما نحكم عليه كان بالبيه. يقولوا لا يا سيدي أنا باش نثبت لك اللي هو خايب, يبدأ يشوف النقبة متاع البيه. يعني مثلا هو إنسان ما أذيكش أصلا, يعني ما أعطكش حتى صورة من الصور اللي السلبية. لا لا يعني شفت وأنا في الليل جايب كذا ساك متاع درشنو, انت ايش مدخلك فيك النقطه هذيك اصلا؟ علاش تحب تؤذيه؟ ايش عندك؟ يعني ثم اشياء مهمه هو ما يذكش. انت علاش تحب تدخل بك الشكل هذيك وتعطيه وتحاول تفضحه ولا تحاول توري له صوره تبينه صوره به؟ ثم ناس اصلا يتنافسوا كيفاش ينجموا يخرجوا حاجه خايبه لجار من الجيران نتيجه سوء الاخلاق نتاعهم ونتيجه كذا. ايضا الناس معينين يحاولوا يعملوا اذى في الطريق باش هو نشوفوا نعملوا رد فعل. اش بي السيد هذيك ما يعملش رد فعل على حد شيء. مثلا تحط له الزبله قدام داره ويمجرب يلمها ويدخلها ويهزها. اش بي السيد هذيك ديما يقول اش بيه اش حاسب روحه ما يعيطش ما يعملش مشاكل. لا لا اش بيه اش حاسب روحه يعني مغرور معناها اش حاسب روحه يعني اش بيه ما وهو اساسا هو الانسان المسالم ويحب يعيش حياته بالطريقه هذيك وكل يعني. وهذه مبني على زوز نقاط اساسيه, هي جمله اول شيء المسائل يسموها السلوكيات السلبيه, ايضا الفراغ وقله التدبير. هذوكم الكل يخلي الانسان يدخل في السلوكيات السلبيه كلها في الحي وفي عند الجيران مو بين الجيران. ما نعرفش إذا كان فاطمة حاضرة باش تخرج فاصل غنائي. وهنا راجعين مستمعينا 77412300 ولا لي كومونتير متاعنا متاعكم على الباج فيسبوك راديو كا. انواري بلون مازال متواصل ومعنا اتصال هاتفي. ألو عسلامة. تحية احترام وتقدير إلى أحلى إذاعة وإلى أبناء القصرين من مدينة فوسانة, معكم نجيب الياسمي معتمدية فوسانة إلى أحلى الإذاعات إذاعة الأنس وخير المؤنسات مع صوتك الكريم. يعيشك سي نجيب, مرحبا بيك وبهل فوسانة الكل, مرحبا بيك. الله يخليك. يعيشك سي نجيب, عندك ما تحكي معانا على موضوع العلاقة بين الجيران وتأثيرها على الوليدات؟ شوفي علاقة الجيران راهي نعمة, والجار ويقولت نعم الجار, والرسول صلى الله عليه وسلم قال يوصيني جبرين على الجار حتى معناها كاد أني معناها قلت لربما بش يورفوا معايا. الجار عنده مكانة لأنه الجار يحميك من السارق وقت يشوف حاجة جايتك يعلك. الجار ينجم يبث الكلمة الطيبة في أبنائك حتى ما يخلقش الشبوك والانحراف بين العائلة. الجار ينجم يشبك عليك حتى مع عائلتك. مثلا انت تمشي تقول راني من انت عارف تجوز يقول لك لا ما ننزل عليها ريبها وعليها ولا هي كذا ولا كذا. الجار راهو ركن مهم. انا بالنسبه لي نعتبر التربيه تبدا من الاسره وتنتهي بالجار وتمشي الى المدرسه. الجار راهو ركن من الاركان الثلاثه اللي نجم يساعدك في التربيه يساعدك في الحياه. اما تغيرت المعطيات يحسر على الجيران قبل يحسرك الجيران اللي كانوا طيبين والناس اللي كانوا يحشموا. اليوم تغيرت المعطيات لمحالة برشا. هذا بالنسبة لمداخلتي في بخصوص موضوع الجار. واسمح لي عندي أربعة من الناس باش نقدم لهم تحية. تفضل قدم التحية بسرعة. نحب نسلم على المولدي المبروكي معتمد فسامة، ونحب نسلم على حبيب معتمد الشمالية. وبالله اسمح لي زوز من الناس الآخرين اللي نحب نسلم عليهم ونحييهم برشا، اللي هو الجيلاني العمري مساكن بالقصرين، نحب نحييه ونسلم عليه. وخليني بالحق التحية الرابعة نسلم على كل أبناء القصرين بدون استثناء، وما ننساش أيضا، وإلى اللقاء يا أحلى لقاء. شكرا لك سي نجيب، ومرحبا بك ديما في نواري بلان. دكتور كنت تسمع في رايو أعطى الجانب الديني زيدا، خاطر نحنا ما ننسوش نحنا اللي زيدا كما ما كان يحكي صديقنا نجيب، وقال اللي الرسول وصى على 7 جار معناها، ونحنا بقط فينا ذيك وتربت معناها لجيل ذي، أما اللي كما ما قال هو راي فزدت ما عادش ولا وصى ولا ياسر تدخل في الحكاية ذي. شكرا لك ضحى، وشكرا لصديقنا نجيب. الاجتهاد نتاعو وتم زوج نقاط مهمين مضيئين، يعني واش ذكرنا، وهذه حاجه مهمه في يعني في العلاقات الجار، يعني على اساس انه ثقافتنا وعلى ديننا وسيره النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي اكدت على اهميه انه الاهميه الاحسان الى الجار، واهميه ان تكون علاقه مع الجار مهمه. نقطه مهمه اخرى هي مساله هل تغير المجتمع الحقيقه، باش نقولوا باش تبداو نكونوا موضوعيين. راه تم حاجات مهمه قبل كانت مع الجيران موجوده حتى اليوم موجوده، راه ثم لكن مش معناها قبل خير من توا ولا توا خير من قبل. كل معطيات اجتماعيه وكل وقت له ايجابيات وسلبيات. ايضا ثم زيادة صعوبات الحياه هي تفرض نوعيه العلاقات وتطور. قبل العلاقات الاجتماعيه اساسا مرتبط الناس تعيش فيه، تعيش في وسط العائله الموسعه، الواحد يعيش في الدوار نتاعو. الدوار نتاعو فيه زوز حاجات مضمونين بالنسبه للشخص، هو الزواج، انا ما تقلقش روحك على خاطر باش تاخذ بنت عمك هذيك، ما فهمهاش مش حتى مشكل. حاجه اخرى تحصيل حاصل معنا. تحصيل حاصل. النقطه الثانيه وهي مهمه هي الرزق نتاعك مضمون بالعلاقه بالريع الموجود داخل الاسره الموسعه. ناس كل تلقاها اسره هي كلها تهتم بال يعني تربيه الماشيه، فان الناس كل باش تخدم تقطيط حتى انت من الحكايه هذيك، ناس مهتمه مثلا بالحداده، الناس كل باش تخدم في الحداده، الناس كل بنجاره تم، يعني العائله عاده توريث حتى لقمه العيش معناها. فعلا العائله تضمن زوز اشياء صعبه ياسر في حياتنا اليوم، راه هو انه الانسان يختار الزوجه والعائله وهذه صعبه. النقطه الثانيه هي أنك توفر لك العمل والشغل، وفي نفس الوقت والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. تو الشخص يتزوج يسارع الحياة بمفرده في كل الجوانب، وربما وانت تلاحظ حتى بصفة آلية أن الواحد يقول لك خلينا حتى نشجع أن نبني لولدي داره، يبني له داره، يعني يبني له بشي ينفصل عن العائلة، هذاك شو معنى يبني له داره، يعني حتى تفكيرنا بطريق مديمة احنا رو ثم ام يسمى بالوعي الجمعي المرتبط اساسا بالتفكير التلقائي الجماعي. تقولي شنية يا اخوي ما تصعبش علينا الحكاية، تخلي الامور النباسية كينك حاضر دكتور. هي مسألة طبيعية غير موحنة طبيعية، هذه كي تبدأ خدمة ما خدمتنا ربما نحن متعودين نحكو بها، اما هي في الواقع بكل بساطة رو الدنيا تبدلت، الدنيا تبدلت. ديما الواحد يقولنا لاحظنا الوالدين توا قبل يقول لك لا يعني بصعوبه كبيره ان الام تفرط في ولدها باش يتزوج لبرا وياخذ وحده اخرى مشيره اخرى وكذا. توا تسمع كاين كلمه مهمه، ماذا بيع على القدر، ماذا بيع على الاحترام. اكل الجوانب هذيك هي اللي تصنع، هذيك هي ساهمت في تفكك العائله والاسره وكيفاش ولدت اسره كل تتحمل مسؤوليات. انت توت اغلب العائلات التونسيه وحتى في القصر خاصه في جانب الموظفين بالنسبه للتجار والناس العاديين هذوكم عارفين برنامجهم مرتبط اساسا بالعائله، كلهم مرهونين للبنك. علاش؟ لانهم كلهم يشري دار باش يرضى باش يبعد على ارض باباه وكذا باش يشري دار، والدائره هذيك يدفع فيها اكثر 60 70 80 مليون ويبقى مرهون حياته كامله للبنك حتى للروتريت. يعني هذا شنو يبين؟ يبين انه ثم الوضع، يعني وين باش يسكن ايضا، وين باش يسكن؟ باش يسكن في الأماكن اللي هي تتناسب مع المبلغ اللي نجم يدفعه. وبالتالي بالضرورة باش يلقى روحه في علاقات اجتماعية مرتبطة بالجيران فيها البيه وفيها الخير. إذا كان ليش ثم فكرة سطحية ومسطحة عندما نقوله قبل كان به وتوى ولا خيب، هذه كلها ريب في الحقيقة، هذه نوع من الانطباعية اللي ما هيش علمية. توى على كل النفسية ولا الشخصية القاعدية القصرينية راهي شخصية أساسا شخصية باهية ومهذبة أساسا، ولكن مرتبطة أيضا لكن بعوامل صعوبة الحياة الاجتماعية. نوعية التربية والعلاقات الاجتماعية هي تفرض هي علاقات المد والجذب في الشخصية القاعدية القصرينية. يعني نقول أنت مثلا العبيد ثم تلقيه واحد به وبحبوح وكل شيء، ولكن عنده مشاكل. الإنسان تقولك ما تنجم فعلا ما تنجم تقيم شخص لما تجربه. يعني جارك اللي هو كذا، هذيك علاش ديما أهم منطق نجم تمشي تعيش به مرتاح هو أنك لا تتدخل في شؤون الآخرين وتعين بقدر المستطاع الآخرين، وفي نفس الوقت لا تعول على الآخرين في حل مشاكل. هذه من ناحية. النقطة الثانية وهي مهمة جدا هي مسألة الأطفال خروجهم إلى الشارع، هي مسؤوليتك أنت يا ولي، راهو مهما كانت الوضعية، راهو مهما الخطأ اللي صار فكنت مساهم فيه، مش قول بلي خليه يخرج الشارع باش ما يكسرليش راسه. يعني هذه مسألة مهمة جدا. مش إيش معناه تجي تقول لي خش بها جارتي كذا كذا. نعطيك مثلا الأطفال رو عندهم نوع من نقولك حاجة ببساطة وهي يفرضوها الأطفال، مش مبين لك التلقائية بتاع الأطفال. يجيك صارت لي يعني يجيني طفل صغير الجار يجيني طبطب له ويدخل قال كان نذكر وليد على كل حي تحية لي نحب نسميه صديقنا إبراهيم، هو عادي يجي وهو صغير جدا عمره سنتين تقريبا، يجي قال ندخل هتفضل يا سي إبراهيم ادخل، لأنه فرض علاقة اجتماعية فرضها. ومن بعد هو بالتلقائية متاع الأطفال وما يدخل يعمل جو ويتفرهد وكذا ويطلب يأكل يعني ينسي. ما هو المسألة القوانين الاجتماعية هذيك بالنسبة له ما هيش مهد، فأنت ما تستجيب لها تفرض بالضرورة نوعية هذيك. علاش الإنسان رو علائقيا في مراحله الاجتماعية المختلفة هو في علاقة تبادل اجتماعي مع الآخرين، بمعنى أنه إحنا كنا نتعامل مع بعضنا رهنا نتعامل بالضرورة. لو مرات ما حد يقول لي أخوي أنا ما نحبش نحكي مع الجارة ذيك وما نحبش نتعامل وما نحبش كذا، هو إذا هو في الواقع يقول أنا ما نحبش، أما نهارت اللي تقص عليه بتيت الغاز الوقت ذاك يخمم يكلم ولا ما يكلمهش. يعني مثلا حاجة أخرى مرات وقلي مثلا المدرسة أنت بكرهتك متعدي وتلقى جارتك ولا جارك في قفة كبيرة ولا مطرة تصب تقول لا نحبس له ولا ما نحبسلوش. يعني مسائل هذه تفرض نفسها اجتماعيا بالضرورة. هذاك علاش نقول لك راهي الشخصية القاعدية في القصرين بشكل عام هي مرتبطة بأخلاق عالية وناس به، ولكن ثم الاستثناء. أيضا ثم حاجة أخرى هي المرتبطة بالصور النمطية اللي ناخذوها لبعض. مجرد أن يعني ندخل الاستديو نلقى شاب وشابة نقول هذا شاب مهذب لمجرد أنا ابتسم في وجهي فقط. ربما ما ابتسمش في وجهي هو أكثر كفاءة راه. هذيك بس ولذا نحن بشكل عام باش نكونوا موضوعيين لي بريجوجي هذوكم يلزمهم يتبدلوا ويتنحوا على الجيران على كل شيء. في نفس الوقت انك تعمل قاعده للتعامل مع الاخرين مبنيه اساسا على الموضوعيه مش مبنيه على القيل والقال ولا على مجموعه ما نسموها نحن بعلاقات العلاقات الانطباعيه. الانطباعيه راهي ماهيش هي الصوره الحقيقيه للناس. به هيت نحوصلوا دكتور قبل ما نختموا نوري بلون دي جو، هيت نحوصلوا أهم النصايح اللي تعطيها للعلاقة الضمين علاقة به بين الجيران وبين الوليدات وهكيك لا يتأثروا هما لا يتأثروا الوليدات الصغار. شكرا لك. تقريبا يعني راهو العلاقات الاجتماعية في بلادنا بشكل عام في تونس وفي البلدان العربية علاقات السكن في الحومة وفي هذه راهي نعمة راهي في الواقع مش حاجة خايبة، بالعكس حاجة باهية جدا. حاجة أخرى ماهوش من الرقي حتى مش كون نقول كان يسكنوا في حي راقي، بمعنى أنه حي راقي اللي يدور بك حد اللي يكلمك حد راهو تنجم هذه مش علامة من علامات الرقي مش بالضرورة بالضرورة، لكن الراقي في سلوكه هو الذي يتصرف تصرفا حكيما مع الآخرين. وحاجة أخرى نحب نقول لك حاجة، راهي الناس حتى النساء بطبيعة حتى اللي يعتبروا مثلا ديما يقولك مثلا حومة ذيك فيها الكلوشرات وفيها كذا انت بطريقة تعاملك معاهم خليك انسان خسن يزم تأثم كل حومة تلا فيها دور الحكيم. شكون دور الحكيم؟ قبل دور الحكيم موجود بالحق راه يعني الرجل الجد الأكبر هو رأيه مسموع وأمره مطاع. التو يزم تحولوا إلى قيم اجتماعية عليا. القيم الاجتماعية العليا هو أنه وقت يجي الأولاد ما يهربوش منه كذا يفدلك عليهم في الحوم وكذا ويحاول أيضا إذا كان شاف خطأ يمشي له مش بالضرورة. وهي المسألة أن يزم الناس تو في حومتنا تو في القصرين بالذات مطالب من الكبار الكل أنهم يكونوا فعلا نماذج أول شيء في تصرفاتهم في سلوكهم للآخرين. مش ممكن واحد يسب في الجلالة ويقول نارني رجل كبير ولا كذا. هذه حاجة مهمة للغاية. نقطة ثانية وهي مهمة أنك شفت خطأ يزمك تمشي تحاول تغيره وتغيره بطريقة سليمة وسلسة. مش مثلا تقول له تو هو جي أنت تعمل هنا ومزيد تسب له أبوه وكذا كذا وخرج من هنا. أنت تقول له أنت مثلا شنو تعملوا لهنا؟ مش كان تعملوا لهنا حاجة خير؟ مش كذا كذا مش تبعدوا على دار جيران مش ثم ناس مثلا ثم شكون مريض وثم شكون كذا. شوف انا نعرفك انت مش ولد فلان رجل طيب وباهي حتى ما تعرفوش اصلا انت مش باباك السيد هذيك اللي انسان باهي. يعني كي تذكروا اللي هو ابوه باهي وامه باهي بالتاكيد تاثر عليه تاثر عليه بالضروره خاطر مش باش يتغير عليك. يقولك انت نعرف بوك تي رجل طيب علاش تعمل في السلوك هذا. يعني يزم اوتر كومينيكاسيون مع اولادنا ومع ابنائنا ويزم واحد ما يستقيلش من مهامه الاجتماعية في إطار ضبط علاقات اجتماعية متوازنة في المجتمع بتاعنا. كالعادة نرجع للتواصل ونرجع لنفس الكلمة المفتاح اللي هي الكوميونيكاسيون والتواصل. هذه هي مفتاح ربما بلكش بعد سنوات تتحل هالمشكلة متاع التواصل هذية واللي مجتمعنا مجتمع به ومجتمع اللي نحن نحبه يكون. مستمعينا نواري بلون لليوم وفا استنونا جمعة جاية في نفس التوقيت. أكيد ما نمشيش لما نحيي فاطومة من وراء الكونسولات وزيدة معها سيرين البوزيدي. شكرا ليكم مستمعينا. شكرا ليك دكتور هادي. بسلامة وتصبح على خير. مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة باش نبدلو لازم نبدو من الظلام للنور من الياس للأمل من المشكل للحل. نواري بلون دي نوار فير لبلون كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة ونص مع ضحى شعباني ودكتور هادي العلوي.